الذي كان الذي مثل كل مرة أن أرى كثيرا من الإخوة المتفرجين، وإن سألت أحدهم عن ما كان في الدرس الماضي لم يجيب، لأنه لم يكتب ولم يحفظ ولم يذاكر ولم يراجع ولم يحاول بعد ذلك أن يعمل بهذه المعاني وأن يتحقق بها. وهذا شيء ينبغي أن نجاهد أنفسنا على التخلص منه، على أن يتخلص المرء من هذه العادات والأخلاق التي ليست من عادات المؤمنين وليست من أخلاقهم في التعامل مع الله تعالى ولا مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى من يكتب ينبغي كذلك أن يهتم بما يكتب، كأنه لو كان في معهده الذي يدرس فيه مثلا أو في غير ذلك يكتب ويذاكر ويراجع ويسأل ثم يعد نفسه للامتحان، وامتحان الآخرة كما ذكرنا أهم وأشد من امتحان الدنيا، فإنه امتحان لا معقب له، ينتهي بسعادة الموت الأولى والآخرة أو والعياذ بالله تعالى بغير ذلك. وكان بالضبط للجوية للليلة لأن كان لي أن نصف الليلة للأسئلة، ولكن أصرت أن نبدأ من جديد حتى نحاول أن نسرع بقدر الاستطاعة في تحقيق هذه الأسماء الحسنى الشريفة ليوحد الناس ضدهم ليتعلموا كيف يدعون الله تعالى بها وليتقربوا إلى الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى وليتخلقوا بالمناسب مما لهم، وذلك ليأخذوا حظهم من هذه الأسماء إن فعلوا ذلك أو شاء من ذلك فهذا فوز عظيم. وهذا يدعونا إلى بداية إلى أن نستأنف الكلام من جديد من أسمائه وهو الرزاق. وقد أصبت أن نلحق هذا الاسم المشرف باسمه الكريم لأنه يدل على كرم الله تعالى وعلى جوده وأحسانه سبحانه وتعالى وعلى كريم ما تفضل به من أخضر وأنعام وإنعام ونعم لا تحصى له كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك ينظر المرء كيف انتقى الله تعالى منذ خلق السماوات والأرض إلى اليوم، كيف رزق وكيف أعطى وكيف وهب من الملك والمال والجاه والسلطان والرزق والمأكل والمشرب والملبس وكل ذلك مما لا حصر له. هذه مسألة من الأمور المهمة التي نتكلم بسببها في اسمه الرزاق وهو حال المؤمنين. إن مسألة الرزق هذه من المشاكل التي تعيق المؤمنين عن السير إلى الله تعالى والتي تشكك المؤمنين في سيرهم إلى الله جل وعلا، يعني من المشاكل التي تكون سببا في التردد في الطاعة والعمل الصالح والسير وسببا في التشكك في المستقبل ومكان وما يكون وما يمكن أن يكون، فمن عنده يتوسع في تحصيل الرزق ويضيع دنياه في تحصيله فيضيع آخرته، ومن ليس عنده مهموم حزين ضيع آخرته في النكد والحزن والانتظار والتألم والتشكك في الله تعالى والاعتراض على قدر الله تعالى، ويحاول أن يكون تنافسه وتسابقه في تحصيل هذا الرزق وهذه الدنيا. وكل ذلك يعود على المؤمن بشتات قلبه وذهنه، وكذلك يعود عليه بعدم تشرير قلبه لله تعالى وتوحيده وعبادته والإقبال عليه سبحانه وتعالى، لأنه لم يثق بعد في رزق الله تعالى ولم يتمكن التوكل واليقين من قلبه بحيث يعلم أن له رازقا سبحانه وتعالى لا ينساه ويرسل إليه رزقه ويبسط الرزق ويقدره سبحانه وتعالى كيف شاء، لطيف لعباده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، وانه لن تموت نفس حتى تستوفي افضل رزقها واجلها، فيصبح حينئذ متيقنا بربه واثقا فيه لا يخشى شيئا يضيع عليه اخرته ولا يشوش عليه قلبه ولا يعطل عليه عبادته ولا يجعله يتوسل في صلاته وفي ذكره وفي إقباله على الله تعالى. وهذا الأمر جعلنا نتكلم فيه، وكما هي العادة نبدأ بكلام العلماء في هذه المسألة ثم نعود إلى منهجنا في ذكر آيات الكتاب الحكيم التي تشير إلى معنى هذا الاسم المشرف، وبالذات هذا الاسم المشرف في كلام الله تعالى. الله جل وعلا حسم هذه المسألة حسما عندما إن شاء الله الناس تطالع هذه الآيات معنا بعد ذلك، سوف ترى عجبا في هذه الآيات الكريمات كيف أن الله تعالى قدر لهم الرزق ورمي لهم الرزق وأنه خير الوارثين وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها أجلها، وأن رزق الله تعالى يرزقه كيف يشاء ويقبضه كيف يشاء وينزله بقدر ما يشاء وإلى آخر هذه المعاني الخطيرة التي تبين هذه الآيات والمرء بقدر هذه الآيات يعني ينجهش عقله وذهنه لهذه المعاني الكريمة التي حواتها. وإن شاء الله تعالى سنبدأ فيها بعد أن ننتهي من كلام أهل العلم في الأجزاء وكلامهم جميعا يكاد يكون متشابها أو مكررا أو ينسل بعضهم عن بعض وهو ما سنذكره هذه الليلة إن شاء الله تعالى. ثم نبدأ بعد ذلك في المنهج الذي الرزاق ونبدأ بكلمتين من كلام إمام الغزالي هذا المعنى يقول هو الذي خلق الأرزاق والمبتدئة وأوصلها إليهم وخلق لهم أسباب التمتع بها وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الأرزاق وخلق المرتبطة يعني الناس التي تأخذ هذه الأرزاق أو الزهائن أو غيره يعني كل من يأخذ من رزق الله تعالى ويتوزع عليه أو يحصله ويتملكه سواء كان في غذائه أو في غير غذائه كما في رسول الله وهو الذي خلق الأرزاق والمرتبطة وأوصلها إليهم يعني أوصل هذه الأرزاق إليه فهو خلقهم يعني خلق الرزق وخلق من يأكل هذا الرزق وخلق سبحانه وتعالى كيف يوصل هذه الأرزاق إليهم وهذه المسألة لا يتخيلها الناس لكن يوصل هذه الأرزاق إليهم كيف يقول لك يعني رجعت من الإنسان انظر لهذه الحيوانات التي خلق الله تعالى كيف يوصل إليهم أرزاقها هذه النملة في جحرها ولا هذه الأسود في غابتها ولا هذه الحيوانات في مزارعها أو غير ذلك كيف يوصل إليهم ذلك لا يوصله إلا الله سبحانه وتعالى فيقول هو الذي خلق الأرزاق حتى يستيقن الناس ويعود إلى التوكل إلى الله تعالى والثقة فيما عند الله جل وعلا وأوصله إليه مراد ذلك هو نفسه جل وعلا خلق الأسباب التي يتمتعون بها يعني وخلق لهم أسباب التمتع بها يعني كان يمكن أن تكون هذه الأرزاق موجودة فلا يستطيع المرء أن يتمتع بكثير من يصيبه أي من الأمراض وإذا به لا يستطيع أن يتمتع بالطعام والشراب أو لا يتمتع بأنواع معينة من الأكل ولا من الشرب ولا من تيار المكان وهذه قدرة الله التي تبين ذلك يعني لو لم يخلق الماء الرب جل وعلا هذه الأمراض والنوامع التي لا يتمكن المرء بسببها في أن يحصل هذه الأرزاق ويتمتع بها لوجدت ذلك على العادة وإنما خلق ذلك ليقوم أولو الألباب كيف أن الله تعالى هو الذي فعل ذلك وقدره يعني انظر إليك انظر تجد المرء المريض لا يستطيع أن يحصل كذا وكذا من اللحوم أو الطعام أو الغذاء أو كذا أو كذا تجد فقيرا ويأكل كل شيء إن حصل أي شيء من وجد أو أكل ويستمتع بذلك وهو مبسوط ويحمد الله تعالى على ما رزقه من نعم لذلك يقول وخلق لهم أسباب التمتع بها والرزق نوعان أو الرزق للخاص رزق ظاهر وهي الأقوات والأطعمة وذلك للظواهر وهي الأشجار والرزق للخاص وهو الرزق الظاهر وهو الأقوات والأطعمة التي يتناولها كل أحد وذلك للظواهر من الأشجار وللظواهر وهي الأشجار ورزق باطن وهي المعارك العيون التي يهبها الله يهبها الله تبارك وتعالى من شاء من ذلك المعارك يعرف ربه ويتوكل عليه ويثبت اليه ويطمئن الى ذكره سبحانه وتعالى وله مع الله تعالى احوال جميله اهل المحبه والشوق الى الله تعالى والرضا والصبر واليقين وكذلك من أحوال الإنابة والإثبات والخوف والرجاء والخشوع على العلوم والسهول التي يفتحها الله تعالى لمن يشاء من عباده يسير على الماء متفاوتين في الفهم والعلم والحفظ والحديث والقرآن والعلوم المتعلقة بذلك منها، وتجد هذا يرتفع كأنه في شيء وهذا يرتفع كأنه في شيء آخر، وهذا له كسب في ذلك ألا وعلى ما يفتح الله تبارك وتعالى لعباده من الإقبال عليه من طرق التعبد له سبحانه وتعالى، الصيام والصيام والذكر قراءة القرآن أو الجهاد والجهد أو التضحية والفداء أو غير ذلك من تلك العلوم والمعارف بالله تعالى التي يكتبها سبحانه وتعالى وينزلها لمن شاء من عباده ويرفع بها من شاء ويبعدها عن من يشاء، فيكون كبقية الجهائم في هذه الحياة الدنيا. وهذا هذا الرزق الباطن وهو تلك العلوم التي هي الحلول والتي هي كذلك غذاء القلب والروح بمعرفة الرب والإقبال عليه، وكذلك بمعرفة العلوم المقربة إلى الله تعالى وأنواعها التي هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا أشرف من قلبي، فإن ثمرته ثمرة هذا الرزق الباطن معرفة الله تعالى والعلوم الفتوح التي يفتحها الله تعالى على النساء من المحبين له المتقربين إليه وأبناء القرى، ثمرته حياة الأبد، وثمرته الرزق الظاهر الذي هو الأقوى والأطعمة للبدن، ثمرته قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد. هذه ثمرة الرزق، لذلك كان الرزق الثاني أشرف النوعين في الرزق، والذي يميز الإنسان من غيره، والذي يميز أن يقبل على الله تعالى من غيره، والذي يميز أن يرفع الله تعالى درجته عن غيره، وهكذا. وهو الذي يجعل المرأة يأخذ في أسباب تحصيل هذا الرزق الشريف، ويتعرف أن هناك رزقا شريفا ينبغي وأن يحصله وأن يثابت فيه وأن ينافس عليه. وهذا العلم هو الذي حمل الصحابة على الهجرة والجهاد والزجر وتعلم علوم الشرع والإقبال على الله تعالى، هذا احترام. وهذا يميز لنا كيف نحن، فلنحن بعيدين عن هذه المعاني الشريفة التي يشرف الله تعالى بها من شاء من عباده، أننا كذلك غرباء على سمعها، يعني غريب أن يسمع المرء هذه المعاني التي تغيب عن ذهنه وخاطره وعقله ولم يفكر فيها، وبالتالي لم يفكر في تحصيلها والإقبال عليها، وأن يكون له فيها قدم راسخ مع الله تعالى، قدم صدق كما يقولون. يقول الله تعالى هو المتولي لخلق القيم، هو الذي تولى أن يخلق رزق الأبدان وكذلك رزق القلوب ومعرفها، وهو المتفضل كذلك بالإيصال إلى كل من الفريقين جل وعلا، والذي يتفضل كي يوصل رزق هؤلاء لهؤلاء ورزق أولئك لأولئك سبحانه وتعالى. ولكنه في نفس الوقت يصف الرزق لمن يشاء ويقدر، فمن يشاء يطلب وما رزق اليه ليفسده كذا وكذا، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. ولا بد ان تعلم ان له سبحانه وتعالى في ذلك حكم ينبغي ان يطلع قلبك وان يطلع عليها، فتكون هذه الحكم كذلك سببا في زيادة إيمانك وإقبالك على الله تعالى ومحبتك له، وفي نفس الوقت تكون سببا لأن تطلب من الله تعالى هذه الحضور الشريفة، تلك الأرزاق العالية التي يرزق بها، كما قال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فأنت تدعو أن تكون لمن يبسط له سبحانه وتعالى الرزق الشريف الذي يكون سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. أما أرزاق الدنيا فهي مقسومة لأصحابها، فيأخذونها كما يأخذون آجالهم. وأما الرزق كما يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يفضع المرء حتى يدركه كما يدركه آجله، فينزع كيف على حياته ورثها يتأثر على ذلك عشان خاطر مش عارف هيحصل له ايه، ويأثر على الصلاة يجي متأثر عن العشاء عشان مش عارف هيجرب ايه، يروح بدري يجري مش عايز يصلي عشان يجرب ايه. كل ذلك هذا المعنى الله يبسط الرزق لمن يشاء. وانت ايها المسلم السامع المتكلم تحتاج الى هذه المعاني التي تكون سبب سعادتك في الاولى والاخره، والتي لم تعرف عنها شيئا ولا تود ان تعرف، او ان وجدت فانك لم تحاول في الاخذ باسبابها التي تحصلها. تنبيه الاصول المال الغزالي تنبيه: غايه حظ العبد من هذا الوقت امران، غايه حظ العبد من هذا الوقت امران. احدهما ان يعرف حقيقه هذا الوقت، حظه منه ان يعرف حقيقته، اول شيء ان يعرف حقيقه هذا الوقت وهو الرزاق. لا تنبيه: غايه حظ العبد من هذا الوقت امران. احدهما أن يعرف حقيقة هذا الوصف، هذا الأمر الأول، أن يعرف الناس حقيقة هذا الوصف، وهذا إن شاء الله ما سنشرحه في الآيات. أما كلام العلماء فلن يصلح المجال في هذه القضايا، وأنه أي هذا الوصف عندما تعرف حقيقته الرزاق أن تتصل بمن تبتلي في المبتلى بلاد نور سيدنا سليمان، طلب من الله تعالى أن يستضيف الخلق يوما. ربنا قال لربنا سبحانه وتعالى: هو قد وهبه الله تعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. لما وهبه ذلك طلب من الله تعالى أن يستضيف الخلق عنده يوما واحدا. فالله تعالى سمح له بذلك، فأخذ يجمع في الأخوات حتى يستضيف الخلق لهم، يعني حيواناتهم وانسهم وجنيهم التي سخر الله له. فجاء حوت من البحر فاكل ما جمعه سليمان كله، فقال له سليمان، سليمان كان يكلم الحيوانات وتعرف كلامها ويعرف كلامها كما قال تعالى عنه: علمنا منطق الصيد. فقال له: اهذا رزقك كل يوم؟ قال: لا، أنا أكل ثلاثة أضعافه، وليسك لم تدفني، فسأبقى في جوعان بقية اليوم. فهذا يميز هذا المعنى، قصة الكلام هي قصة التي نزلت عليها، يميز هذه المسألة التي يقولها الإمام الغزالي: غاية حظ العبد من هذا الوصف أمران. الأمر الأول أحدهما أن يعرف حقيقة هذا الوصف، حقيقة هذا المعنى المتصف به المولى جل وعلا، وأنه لا يستحقه إلا الله جل وعلا. فلا ينتظر حينئذ الرزق إلا منه سبحانه وتعالى، ولا يتوسل فيه إلا عليه. وهو يروي هذه القصة عن أحد الزهاد المتصفين بالورع والتفلسف، وهو حاكم الأصالة إليه كان ذلك يذكرها رب النجف. يقول: قال له رجل روي عن حاتم الأصم، وقد ذكره معظم يتكلم في أثناء الحسنة في كتاب الرزاق في سورة الرزاق، أنه قال لرجل: من أين تأكل؟ وقال: من خزانته، من خزانته سبحانه وتعالى. وقال رجل: أيلقى عليك الخبز من السماء؟ فقال: لو لم تكن الأرض له لكان فيه من السماء، يعني لو لم تكن الأرض هي اللي ناقص نوع الحب كان هيعمل بيت كما تعالى غير أن يصير ليلا من السماء مثلا. قال: يلقى عليك الحب من السماء؟ قال: لو لم تكن الأرض له لكان فيه من السماء. فقال الرجل: أنتم تأولون الكلام في العلم لتعودوا تأول الكلام. فقال: لأنه لم يجي من السماء إذا الكلام، قال تعالى: كل فيكون وكل شيء يكون سبحانه وتعالى. فجعله ان يقول: كل فيكون سبحانه وتعالى. اذ المثل ينهي الا المثل ينهي سبحانه وتعالى، مش هو سبحانه وتعالى مثلا ياخذ المثل ينزله، لا، يقول: كل فيكون كل شيء في خلقه سبحانه وتعالى، لان الكافه النور كما يقول العلماء. فقال الرجل: انا لا اقوى على مجادلتك، قال لأن الباطل لا يكون مع الحق. جسم إذا جسم جتمد كل شيء لم يتعود نحن أن تنبيه حظ المؤمن حظ العبد من هذا الوقت أمران أن الأول أن يعني أن يعرف حقيقة هذا الوقت والرزق لأنه لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى فلا ينتظر في مؤذن الرزق إلا من الله جل وعلا ولا يتوكل إلا عليه. الأمر الثاني وهو التنبيه الذي أشرنا إليه من حظ العبد من هذا الآية من هذا الوقت ومن وقت الرزق يعني نفسه سبحانه وتعالى الكريم الجزار الحظ الثاني أو الأمر الثاني الذي يأخذ من حظه أن يرزقه الله تعالى علما هادئا وحظك ذا الذي تسعى إليه أيها الإنسان المؤمن المتقي الذي أقدمت على معرفة أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العليا أن يرزقه علما هادئا ولسانا مرشدا معلما ويدا منفقة متصدقة. إن الرزاق هو الذي ينفق بغير حساب كما قال ويرزق من يشاء بغير حساب قال تعالى يهب من يشاء ويعطي من يشاء ويرزق من بغير حساب. لذلك تقول هذا الحظ الثاني الذي تعلمه يعني كان الحظ الأول هو توحيدك لله تعالى باسمه الرزاق أن توحده بهذا الاسم فتعرف كيف يوصف الرب جل وعلا بأنه رزاق وحقيقة هذا الرزق الذي يوصف به يوصف به الرب وما يتعلق بذلك كما سنذكر في الآيات الثالثة إن شاء الله. وكذلك بعد هذا أن يكون حظك أمران أن يكون حظك أمرين من هذه المسألة الثانية الأمر الثاني لا الأمر الثاني لا يعني وهو أن يرزقه علما هاديا إذا في جزئين إذا الأمر الثاني فيه جزئان الجزء الأول أن يرزقه علما هاديا ولسانا مرشدا معلما ويدا منصبة متصدقة يعني كأنه يجمع له سبحانه وتعالى الحظين يعني يجمع له الحظ من إيه من رزق الظاهر وهو رزق البدن ورزق الباطن وهي العلوم والإرشاد والهداية التي يرزق الله تعالى من يشاء بها. إذا أنت عايز تقول إيه الأمر الثاني الأمر الأول يعني أن يكون حظك من الرزاق معرفة توحيد الله به هذا مع مختصر هذا الثلاث وتوحيده يعني تعرف حقيقته الأمر ده وأن تتوكل عليه. والأمر الثاني أن تطلب منه حظك وحظك ينقسم إلى جزئين حظ متعلق برزق الباطن الرزق الشريف وحظ متعلق برزق الظاهر وهو أن يرزقك الله تعالى يدا منفقة متصدقة وأن تكون سببا لوصول الأرزاق الشريفة إلى الخلود بالأقوال والأعمال. فإذا أحب الله تعالى عبدا أدخل حوائج الناس إليه سبحانه وتعالى ومهما كان المرء واثقة بين الله وبين العباد في وصول الأرزاق يعني إذا كنت واثقة يعني إذا اختارك الله تعالى لتكون واثقة بينه وبين خلقه في وصول الأرزاق إليهم سواء كانت الأرزاق الشريفة سواء كانت الأرزاق الشريفة التي ذكرنا أو الأرزاق الظاهرة المتعلقة بالبدن في الإنفاق والبذل والعطاء مهما كنت كذلك فقد نلت حظا من هذه الصفة ونلت الحظ من صفة الرزاق سبحانه وتعالى. هذا الكلام كده هذا كده حد يعرف فيه الكلام يعني ايه تنبيه تنبيه زي ده حظ العبد من ايه من هذا الوقت من هذا ايه الوقت اللي هو الرزاق امران كده الأمر الأول إيه؟ ها؟ أن يعرف حقيقة هذا الوصف إذا الوصف ده وصف خطير يعني وصف ليس هينا ولا سهلا وأن يوحد الله تعالى به وأن يدعوه به ولا يتوكل الا عليه ولا يطلب الرزق الا منه سبحانه وتعالى. والامر الثاني وهو حظ العبد لان يرزق علما هاديا ولسانا مفسدا معلما ويدا منفقا، لان حظ العبد من ذلك ان يكون العبد متصفا بالرزق الظاهر والرزق الباطن، وان يكون سببا في وصول هذه الارزاق الى الناس كما هو الحال في صفة الرب سبحانه وتعالى. فإن كنت سببا في وصول هذه الأرزاق إلى الخلق ملك حظا من هذه الصفة من صفات الله تعالى، أن تكون كما ذكر الشيخ هنا أن يكون سببا لوصول الأرزاق الشريفة إلى الخلود بأقواله وأعماله. وإذا أحب الله عبدا أكثر حوائج الخلق إليه، ومهما كان العبد واسطة بين الله وبين العباد في وصول الأرزاق إليهم فقد نال حظا من هذه الصفة. فعن إذا كنت واسطة بين الله تعالى وبين خلقه في أن توصل إليهم هذه الأرزاق الظاهرة والباطنة نلت حظا من هذه الصفة، نلت حظا من هذا الاسم المشرف، نلت حظا من اسم ربك جل وعلا، فكنت أقرب إليه وأحب إليه، لأنه لا يجاوره في جنته إلا أولئك المتصفون بصفات الرب سبحانه وتعالى، كما ذكر الله جل وعلا صفه تدخلوها خالدين. الصادم المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبه بها نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين. حديث الصحيحين. حديث حديث جميل. احنا في رياض 30 من زهر المستقبل والصحيحين شرحنا هذا الحديث في زهر الماضي. الحديث هذا معناه من معاني جميله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القادم المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبه بها نفسه ويدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين. يعني صادم وهذا شرف صادم يمين نفسا يعني، فيصل اليه بكشف يعني يسلم هذه العهده له فيسلمها المتصدق فهو قد أعطى، وهذه تبين أن الله تعالى هو قد أعطاه هذه الأرزاق وجعله سببا لوصول هذه الأرزاق إلى الناس، وقال له تصرف هذه الأرزاق إلى فلان وفلان، إلى هؤلاء الطلبة أعطيهم علما، أعطيهم مالا، أعطيهم وقتا وجهدا، كذا كذا كذا، أعط هؤلاء الفقراء، أعط هؤلاء الإخوان، أنفق عليهم، توسع في طلبهم، أعطيهم، ويعطي كل ذلك كاملا موفرا لا ينقص شيئا. قال يقول لي طب تعالى خذ الباقي بكره، طب انا ما فيش النهارده، طب ما فيش سيوله، طب اصلي بكره، طب اصلي بعده، طب اصلي حصل لي، طب اصلي لا، يعطيها كاملا موفرا طيبة جاء نفسه، فهو احد المتصدقين. وايدي العباد خزائن الله تعالى، ايدي العباد خزائن الله تعالى، فمن جعلت يده خزانه ارزاق الاجداد، وجعل لسانه خزانه ارزاق القلوب، اكرم بثواب من هذه صفاته. اذا جعل الله تعالى يدعو خزانه ارزاق الاجداد ارزاق الجانين، وجعل لسانه خزانه ارزاق قلوبهم، اكرم بمن حصل ثواب هذه الصفه، أكرم به وأكرم وأكرم كما يقول الإمام. ليس الكلام نكمل الكلام العلماء عشان ندخل بعد كده إن شاء الله تعالى في كلام الله تعالى المتعلق بهذه الكلمة إن شاء الله تعالى. يقول بعد هذه القرطبي نكمل في كلامه اللي هو كلام علم شوية، يقول هذا القرطبي الرزاق الرازق جل جلاله وتقدست أسماؤه نطق بهم التنزيل، يعني وردت هذه الصفات في التنزيل، وردت هذه الأسماء في كتاب الله تعالى. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق يعني الذي يرزق رزقا كثيرا واسعا سوى مثل المبرة كما بقولنا في الأبصار. وقال تعالى: وأنت خير الرازقين. أن دعا عيسى عليه السلام أن يرزقه الله تعالى أن ينزل عليه المائدة من السماء، قال: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وجاء في حديث أبي هريرة السند الثاني لهذا الاسم المشرف، السند الثالث فأجمعت عليه الأمة. هل يجوز إجراء هذا الاسم على العباد؟ نعم يجوز، يجوز أن يقال فلان هذا رازق، يعني يرزق من يعود، يرزق من يقوم بأمرهم وشأنهم، لذلك يقول يجوز إجراؤه على العبد وفقا من الشرع، يقال عليه رازق مثلا. إذا وجد مدلوله فيه بلا خلاف، يعني لو وجد مدلول هذا الاسم في أحد من البشر جاز إطلاقه عليه، ويدل عليه قوله تعالى: وأنت خير الرازقين. فإن أفعل على التفضيل هنا يستعمل بعد المشارك، يعني أنت خير الرازقين، يعني هو خير من رزق سبحانه وتعالى، كأنه يقول هناك من عباده من أجر عليهم هذا الجواب فيرزقون غيرهم، أو يطلق عليهم أنه عندما يعطون غيرهم من المال أو الغذاء أو الكساء أو رزق القلب أو رزق البدن يطلق عليهم هذا الرزق. والرزقة بالفتح، لا الرزقة كده فتحة واحدة، فتحة واحدة من السنين، فتحة ضال واحدة إلى المرة الواحدة، والرزقة يعني المرة الواحدة، رزقاه رزقة يعني أعطاه مرة واحدة من الرزق، والجمع الرزقاء وهي أسماء الجمع، وارتزق الجند يعني أخذوا أرزقه، يعني أخذوا مرتباتهم يعني. وقوله تعالى: وتجعلون بالفصل أنكم تكذبون، أي شكره للسجن التكذيب، وهي كقوله وانت القرية يعني أهلها. وهناك في هذه الآية تفسير جميل آخر في قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. حد يعرف الكلام فيها؟ لأن مرة كده عم يصحى حد فترة، أي إيه؟ هذه يطلعها المرأة يعني تجعلون رزقكم رزقكم من الايه من كتاب الله تعالى لحظكم منه فتكذبون. يقول لك تجعلون رزقكم تجعل حظك من جنان الله تعالى حظك اللي بيطلع بيه منه في الدنيا الاخره التكذيب. هذا معنى. ويسمى المطر رزقا كما قال تعالى وننزل لكم من السماء رزقا لانه على اتساع اللغه يعني ان الرزق يعني ان المطر سبب الرزق سبب انبات الارض واخراج النبات ويعود بعد ذلك بالرزق على البشر. وقد يراد بالرزق كل مقسوم ومحكوم كل ما قسمه الله تعالى وحكمه حتى يستعمل في العلم والجاه. وسائر الحقوق المقسومه للنفوس والابدان اذا يراد به المعنى الذي يسمى اليه كما يقول غزالي. وقد يراد بالرزق كل مقسوم ومحكوم حتى يستعمل في العلم والجاه وسائر الحقوق المقسومه التي قسمها الله تعالى للنفوس والابدان. ولهذا قال جماعات من العلماء في تأويل قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أي ومما علمناهم يعلمون. فكأنه يقول يعني هنا الرزق بعد ذكرنا المعنى الأول المعنى الثاني هذا يراد به كل مكتوب. فتعريف الرزق في الأول ده اللي احنا قلنا يقال رزق يرزق رزقا فهو رزق ورزاق بمبالغة الرزق اللي هو إذا في الأول في أصل التعريف. والرزق ما انتفع به المرء والجمع الأرزاق. والرزق هو العطاء رزقه الله تعالى يعني عطاء. والرزق ما انتفع به أو ما انتفع به عموم الخلق. وقال ان سليمان عليه السلام سأل الله تعالى القصه التي ذكرناها ان يضيف يوما جميع الحيوانات فعزم له. واخذ سليمان في جمع الطعام مده طويله فارسل الله تعالى حوتا من البحر واحدا فاكل كل ما جمع سليمان عليه السلام في تلك المده ثم استزاده. يقول سليمان عايزين تاني يعني. فقال سليمان لم يبق لي شيء. وقال له أنت تأكل كل يوم مثل هذا؟ فقال رزقي في كل يوم ثلاثة أضعاف هذا ولكن الله لم يطعمني اليوم إلا ما أطعمتني أنت فليتك لم تضفني فإني لقيت اليوم جائعا حين كنت ضيفا. يعني دخل في ذات اليوم وأكلت طعام رزقي مسكين بقي جائعا بقية يومي. وأما أرزاق القلوب وهي المعارف والعلوم التي أشرنا إليها في الأرزاق الشريفة الشيخ هنا يقسمها إلى قسمين حتى يفهم المرء فيها المعاني كيف تأتي وكيف تحل. فيقول ستنقسم أرزاق القلوب إلى وهي المعارف والعلوم إلى طافية وخبيثة حتى يرى المرء حاله في هذه الأحوال التي تهل على قلبه. فالعلوم الطافية هي التي تحل في القلب بوساطة الملائكة والخبيثة هي التي تحل في القلب بوساطة الشياطين. لينزل بها قلب المرء من الأحوال والعلوم التي تحرم قلبه وتشكك ذهنه وتجعله يقبل على الدنيا وصورها ويقع بسببها في المعاصي والذنوب والسيئات ثم تكون سبب غفلته. أرزاق القلوب التي ينبغي أن تكون من هم المؤمنين المتقين. يقول فيقع من ذلك سبحانه من أرزاق القلوب فواحد يهابه من العلم سبحانه وتعالى ما لو قسم نوره على أهل الأرض لوسعه. وآخر يعطيه ما به قوام نفسه لا يتعدى إلى غيره. وآخر مغلوب عنه قد مات قلبه فلا فرق بينه وبين البينة. وأنت تنظر كيف يكون حالك مع الله تعالى في هذه المسألة وكيف أعطاك أرزقك لك أو قطب عليك وأنك في محل اتهام نفسك في هذه المسألة والحزن عليها أنه لم يهبك سبحانه وتعالى هذه العلوم الشريفة التي تقترن بها من ربك وتحب بها ربك وتشتاق بها إليه سبحانه وتعالى وتطلع بها على المعالم والعلوم التي يحض النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. انظر إلى هذا الفضل، هل أخذت منه شيئا أو أنك لا تفكر فيه من أصله، وذلك يبعثك على أن تفكر في كيفية تحصيل أسباب هذه المعاني الجميلة الشريفة مع الله تعالى. وقال الحليمي في معنى الرزاق هو الذي يرزق رزقا بعد رزق ويكسره ويوسعه سبحانه وتعالى، يربط الرزق بعد الرزق بعد الرزق ويوسع الرزق ويعطي الرزق وهكذا. وقال الخطابي الرزاق هو المتكفل بالرزق سبحانه وتعالى. وهذه كما سنذكر في الايات ان شاء الله تعالى في شرحها يعني ايه متكفل بالرزق، يعني الذي كما يقال في الحكمه من كان رزقه عليه كالاحزن هو المتكفل برزقك والقائم على كل نفس بما يقيمها من سوقها سبحانه وتعالى. قال مسألة ما جديدة، طب الحلال والحرام كله رزق ولا مش رزق؟ لا، دي مسألة خلافة للمعتزلة من الفرق الضالة أن أهل السنة يجعلون الرزق الذي يصل إلى المرء حلالا كان أو حراما هو رزقه وهو السبب في تحصيل هذا الرزق بهذا الحال. يقول قال وكل ما وصل إليه أي إلى المرء من مباح وغير مباح فهو رزق الله تعالى على معنى جعله قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إن كان مأذونا له في تناوله فهو رزق يطول حكمه حلال حكما، وإلا أن الشيء إذا كان مأذونا له في تناوله فهو حلال حكما، وأما ما كان منه غير ذلك يعني غير مأذون فيه فهو حرام حكما وجميع ذلك رزق. قلت هذا مذهب أهل السنة. المعتزلة يقولون إن الحرام ليس لا يرزق لأنه لا صحة تملكه، وهذا فاسد لأن المسلمين أجمعوا على جواز التضرع لله تعالى والابتهال إليه بأن يرزقهم الحلال من الرزق، فلو لم يكن الحرام من الرزق رزقا ما سهل المسلمون أن يدعو الله تعالى أن يرزقهم رزق الحلال. واضحة دي؟ واضحة؟ فلولا أن الحرام رزق لما سأل الله تعالى أن لا يملكهم إياه. وأما كونهم يشترطون هذه مثال معتزلة فهم الناس. وفي التنزيل قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال في سبع سبحانه وتعالى كل ما رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فقال بعض العلماء فذكر المغفرة إشارة بعد ذلك إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. وقوله تعالى وانفقوا مما رزقناكم كل هذه الآيات سنعود إليها في تفسيرها في تفسيرها الموضوعي إن شاء الله تعالى متعلق بهذا الاسم الشريف إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام جعل الله رزقي تحت ظل رمحي. والفرق بين الفلوس والرزق قد يقول ما يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكوس ما الفارق بين الكوس والرزق؟ قال الكوس مدير قوام الجنة يعني جنية الإنسان ده الكوس مما يؤكل ويقع به الاقتزاء. أما الرزق فكل ما دخل تحت ملك العبد مما يؤكل ومما لا يؤكل هذا الرزق. للأرسول ما يكون سبب ارتفاعه للبدن. وأما الرزق فهو عام، أن يعطيك الله تعالى مالا فورزق، أن يعطيك صحة فورزق، أن يعطيك لسانا فصيحا فورزق، أن يعطيك دارا واسعة فورزق، أن يعطيك طعاما طيبا فورزق، أن يعطيك طعاما حراما فورزق، أن يعطيك كل شيء يدخل في معنى الرزق. أما الرزق فهو ما يقع هذه الارتزاء فقط. وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه الانتفاع في الرزق في قوله صلوات الله وسلامه عليه، مثلا يقول لي يقول لي إليه الصعيد العكس الصعيد على السلم يمين هذه تجعلون رزقات من لكم كلامين قريبا العلوم رزقات من لكم كلامين الأبيض معناه كده، معناه أنه يحفظ من الدرس النوم وده الدرس الساعة، وهذا شيء طيب. قد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه الانتفاع في الرزق في قوله يقول ابن آدم نادي نادي تلوث الساعة عايزين تخدموها كذا كذا المعاني كده هتصرف هتروح ازاي. يقول ابن آدم نادي نادي وهل لك من مالك، يقول له صلى الله عليه وسلم وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت أو لبست فأدليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ما هو ذلك؟ كأنه يقول حصل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الانتفاع بالرزق في هذه المعاني. يقول ابن آدم مالي مالي لم يمالي فيه وحاكم كذا وكذا وكذا لما لك إيه؟ كل ذلك جاهد وتركه للناس إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. هذه الوجوه التي حصلها النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بالرزق. وفي معنى اللباس تكون المطلوب وغير ذلك، يعني في معنى لبست فأبليت يدخل فيها كل ما يمكن أن ينتفع به المرء. والكوت رزق مكشوف وهو المضمون من الرزق بلا مسألة ثانية. الكوت هو رزق مكشوف وهو المضمون من الرزق الذي لا يقطعه عدل ولا يجيبه كيف، وهو الذي أراد الله تعالى في قوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فلا ينقطع هذا الرزق إلا بانقطاع الحياة. وهل تنقطع الحياة بانقطاع هذا النوع من الرزق؟ آمن ذلك أعلم من أهل العقل يقول لا، يمكن أن ينقطع هذا الرزق ولا تنقطع الحياة. وقد رأينا من عاش شهر من شهرين من الأولياء غير أن يطعم شيئا أو أن يشرب شيئا. ماشي؟ نعم نسأل عن ماشي طيب. قال الحليمي الرزاق معناه المصيب على عباده ما لم يجعل لأبدانهم صواما إلا به والمجزوم عليه لإيصال حاجتهم من ذلك إليه لئلا تمرس عليهم منزة الحياة الدنيا بتأخره عنهم ولا يفقدوها أصلا بفقدهم إياه. هذا معنى يذكره كذلك هذا الإمام من حد يترجمه هذا الإمام الأم الشافعي. الرزاق معناه المصيب، ونحن لا نذكر هذه المعاني في معنى الرزاق حتى يتفتح ذهن المرء على حظه منها. فما ذكرنا من آيات المرات كل كلمة تذكر إليك وتصل لك إنما فأنت مقصود بها. المقصود إيه هذا الكلام؟ إيه رزقك منها؟ إيه حظك منها؟ كما ذكر الله تعالى. ولا بد أن يكون لك حظ من هذه الكلمات التي تقال وهذه المعاني التي يشار إليها حتى تأخذ هذا الحظ. عندما يقول القائل الرزاق معناه المصيب على عبادي ما لم يجعل لأبدانهم قراما إلا به، علمت أن لك حظ منها. وهو الإفاضة إذا جعلت الله تعالى وصفة بينه وبين عباده في أن تعطي الإفاضة كما ذكرنا في كلام الإمام الغزالي كاملا موفرا طيبة لها نفسه. والمنعم عليهم سبحانه وتعالى بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم، يعني هو الذي أصاب النعم وهو الذي أنعم عليهم بإيصال هذه الحاجات إليهم، ينظر إليك، إنما تنتظر أن يسألك إخوانك، لا تبحث على أن تعطيهم أو أن تفيض عليهم، وإذا أعطيت فبتقصير ومن، وإذا أعطيت فبعد ذلك بالأذى، أعطيت وأعطيت وديت وسويت وجبت له وعملت له وهو ما عندوش ولا ذراعي وهذه قلة الأصل وهذه كذا وكذا. المفيض على عباده ما لم يجعل لأبدانهم قواما إلا به، والمنعم عليهم بإيصال حاجتهم من ذلك إليهم لئلا تمرق عليهم لذة الحياة الدنيا بتأثر ذلك عنه، يعني بتأثره عليه ولا يفقدوها أصلا لتقديم إياه. فيجب على كل مسلم بعد ذلك أن يعلم أن لا رازق ولا رزاق إلا الله. وهذه طريقة الإمام القرطبي في الكلام، أن يذكر الاسم ويستدل له من اللغة، ثم بعد ذلك يشير إلى بعض المعاني وهذا شيء، ويتكلم على بعض ما يتعلق به، ثم يذكر في نهاية الكلام ما يجب على المسلم مما يتعلق بهذا. وهو قريب من تنبيه الإمام الغزالي في كلامنا الذي أشرنا إليه في بداية شرح هذا الاسم إن شاء الله. يقول: فيجب على كل مسلم أن يعلم أن لا رازق ولا رزاق إلا الله سبحانه وتعالى على الإطلاق وحده، وأن يعلم أن غيره إن رزق وأعطى إنما يرزق من رزق الرزاق الذي أعطى سبحانه وتعالى. وحينئذ إذا علمت ذلك فإن حظك كما يقول فارزق مما رزقك الله يأتيك الخلف من الله تعالى. فارزق يعني أعطي وهب وأنعم وتفضل ولا تنقل مما رزقك الله تعالى. قال لتتصف بهذه الصفة أولا، وكذلك تنتظر أن يثبت الله تعالى عليك. إن الله تعالى عندما ينفق المرء منه جعله مستخلفا فيه فإن الله تعالى يخلف عليه، كما قال: وما ينفقكم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ومهما دب عليك من الرزق الظاهر فهو رسول. هذه مسألة جميلة، دب عليك من الرزق الظاهر قال نعم، وسع عليك قال نعم، قال ثلاثة الدخل في مقابل الجنود وخزنه في سرادقات سرادقات الملكوت يزداد مناء. لما سأل بعض الجيد أئمة الجنة قال له عندي شيء عندي شيلها، قال له شيلها عند ربنا سبحانه وتعالى، خاف عليها السرقة والضياع، قال له بعد يشتري خزنة ويشيلها ويحطها ويحط وجهها لأنت فيها الحاجات دي بتاعت تتكلم. قال لا، احفظها عند الله تعالى، هاتها جوحدها نصدق بيها. طبعا أنا لو جالي واحد دلوقتي يقول لي أنا عندي فلوس عايز أحطها في خزنة، أقول له هاتها تصدق بيها، طبعا هي هيتسخني بالنار. لك هو رجل من الأسباب وهو ده الشارع، أنا حاول أن أقول إلا بالله. لذلك الشيخ يقول فلا تذكره في مفاجأة الجنود، يعني ما تحطوش تحت البيت تحت المرتبة بتاع الجمال، يقول لك إيه شايل فلوس تحت المرتبة، واخذينه في سرادة الملاكين وتزداد نماء ما نقص مال من صدق، مش حيالي حيزين. فما أقبح بالمرء أن يكون بطنه مملوءا وأخوه لم يبق له من الجوع زمان. لازم يا رب ما يعني لازم هو يعني بقية الروح في الحيوان المذبوح، يعني بقية الروح في الحيوان المذبوح. وانا عايز اقول ايه شيء هنا، ان يكون بطنه مملوءا وفيه ما فضلش غير ان تطلع روح من الذبح، هي بقية الروح اللي بتخرج منه في بعد الذبح. ماشي، بقية الايه بقية الروح في حال الذبح وغيره، ده الاولى بقى. ثم اذا اعوزك الرزق احتاجت بقى ان الرزق اعوزك او بطأ عليك او تأخر عنك، واعد بقى مهموم وهتعمل ايه وهتجيب منين وهتسوي ايه والعيال اللي مع عيالك وبكره ومفيش شغل واللي زعلان وانت. يقول: فإذا عوضك الظل فلا تطلبه بكسرات الحال. هذه المصيبة التي نحياها اليوم، الظل يعني بقى عمال بقى يحرص على الزي يجيب من هنا ومن هنا ومن هنا، فإن حصله يتبع فيه دين الإسلام، لا يفقه ولا يتصرف منه ولا ينال حظه من الله جل وعلا. ذلك يقول: ثم إذا أعوذك الزلت احتجت يعني، فلا تطلبه بكثرة الشر فلا يزيدك في الرزق المقدر إلا ما قدمه لك سبحانه وتعالى وقدر. تطلب منه أعلاه وأجله وأصفاه وأحله. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، كل ما حل ودعوا ما حرم. فإذا تلقت هذه المذاهب كنت متعلقا بالراجع من كل جانب سبحانه وتعالى، وانتفعت بالرزق وانتفع به غيرك حيث لم ينطلب عنهم خيرك، وضعف لك الرزق الظاهر والباطن، ضعف لك، ضعف الله أعطاك منه مددا كثيرا في الظاهر والباطن، في المنزل الطاهر، في المقعد الصدق. نسأل الله عز وجل، نسأل الله عز وجل. وكان النبي، وهذا من وظائفه المعظمة،